ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم بغير نداء لا ينادون عليه، دخلوا المسجد فلم يجدوه، ينتظر ويصبر. وكلمة حتى تفيد غاية، غاية للشيء في ذاته. إذا معنى هذا لو أنهم صبروا حتى تخرج، فيجب أن يصبروا مهما طال انتظارهم ولا ينتهي صبرهم أبدا، لأن الغاية من الصبر خروج النبي، وطالما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فالصبر قائم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وكلمة إليهم حتى تخرج إليهم تفيد أنهم لو دخلوا المسجد وانتظروه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرات فليس لهم أن يكلموه أو يذهبوا إليه أو ينتهي صبرهم، فقد يكون قد خرج للصلاة أو خرج لشأن من الشؤون أو خرج لغيرهم، فعليهم الصبر حتى يخرج إليهم، أي يتوجه إليهم ويستفتحهم أو يفاتحهم بالخطاب ويكلمه حتى تخرج إليهم، ولم يقل حتى تخرج لأنه قد يخرج لغيرهم. فهم من الواجب عليهم أن يصبروا حتى يخرج، وبعد أن يخرج يتوجه إليهم ويفاتحهم ويبدأهم بالكلام. لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم، خيرا لهم في دنياهم وفي دينهم. إذا نادوا إذا لم يصبروا كان شرا لهم، لأن عدم النداء والصبر والانتظار حتى يفاتحهم هو بالكلام ذاك خير، عكسه شر. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. غفور رحيم لما مضى، لما فعلوه قبل أن يعلموا أو فعله البعض منهم. غفور رحيم إذ أنه اقتصر سبحانه وتعالى على النصح والتقريع، ولو شاء لعاقبهم في التو واللحظة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذهب. والله غفور رحيم إذا اقتصر على النصح والتقريع ولم يعادلهم بالعقوبة، أيضا غفر لهم ما مضى من أمرهم قبل أن تنزل هذه الآيات. أيها الإخوة والأحباب، يقال في سبب نزول هذه السورة وهذه الآيات على وجه الخصوص أن وفدا من بني تميم، وكانوا أعرابا فيهم الجفاء والغلظة، جاءوا وكان 70 رجلا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليفادوا ذراري لهم. فنادى بعضهم، قيل هو الأقرع بن حال أو عيينة بن حس، نادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين، هو الله. أما الإنسان مهما مدح أو ذم لن يؤثر ذلك في الممدوح أو المذموم، فحين قالوا مدحنا زين وذمنا شين قال ذاك الله هو الذي له هذا، وخرج إليهم. وقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم فلانا، القعقاع بن معبد. وقال عمر بل أمر عليهم فلانا، الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف. قال عمر ما أردت خلافك. فتماريا فارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات في شأن رفع الصوت وفي شأن المناداة من وراء الحجرات وفي شأن الكلام بالإسم يا محمد. ومن هنا أبو بكر بعد أن نزلت الآيات قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أخاطبك بعد ذلك إلا كأخي السراب، كأن يؤثر إلى سرا، فكان يسر إليه الكلام ولا يسمع أحد من الحاضرين ما يقوله. وأما عمر فكان يخفض صوته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه ماذا قلت يا عمر مرة ومرة ومرة، لأنه لا يسمع ما يقول من خفض الصوت. وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فلم يجد ثابت بن قيس، فأرسل يسأل عنه، فقال رجل أنا يا رسول الله أعلم لك علمه. فذهب فوجده في بيته جالسا منكسا رأسه، فقال ما شأنك يا ثابت؟ قال شر. قال ولم ذلك؟ قال رفعت صوتي وتكلم عن نفسه، وقد كان جهير الصوت فهو خطيب النبي، كما أن حسان شاعر النبي، كان ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهير الصوت. قال عن نفسه أنه رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخشى أن يكون قد حبط عمله. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه وقل لست منهم، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. ثابت بن قيس وقد استشهد في حرب اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، بل ثابت بن قيس رأى رؤيا في منامه، ذاك جزاء الأدب مع رسول الله. رأى في منامه ثابت بن قيس بعدما بشر بهذه البشرى وذهب لحرب اليمامة قتل شهيدا، هو وسالم مولى حذيفة حفروا حفر في الأرض وجلسوا فيها حتى لا ينكشف، أخذوا يقاتلون حتى قتلوا. ورجل من أصحاب ثابت هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يموت شهيدا رآه في المنام قد أتاه وقال: كان علي درع حين استشهد، فأخذه رجل من المسلمين وأخفاه في مكان كذا وكذا وكذا، اذهب إلى خالد بن الوليد قائد الجيش وامره أن يأخذ درعي من عنده، ويذهب به إلى أبي بكر خليفة رسول الله ويقول له: ثابت يقول لك بيع هذا الدرع واصنع بثمنه كذا وكذا، وعبدي فلان وعبدي فلان أو رقيقي فلان ورقيقي فلان حر لله، وإياك أن تستيقظ وتقول حلم ونفذ. واستيقظ الرجل وذهب إلى خالد وأخبره برؤيا ثابت بن قيس، وذهب خالد إلى المكان الذي وصف في المنام فوجد الدرع فأخذه، وذهب إلى أبي بكر وقص عليه القصص، فأنفذ أبو بكر وصيته وهو الوحيد الذي أنفذت وصيته وهو ميت. ثابت بن قيس ذاك الذي خشي وخاف واعتزل في بيته منكسا رأسه خوفا من رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فبشره تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة، أو كما قال: فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعى وليد بن عقبة بن أبي معيط. وعقبة بن أبي معيط كان مشركا وقتل في بدر، أما ابنه وليد فقد كان مسلما. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وكان بينه وبين القوم إحل، فحين ذهب إليهم وسمعوا به خرجوا إليه ليستقبلوه ويكرموه، فهابهم واعتقد أنهم خرجوا ليقتلوه، فعاد مرتعدا خائفا مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم له أن الناس منعوا الصدقات منعوا الزكاة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه، فنزل جبريل ينبئه بالخبر، وجاء القوم بصدقاتهم وقالوا: يا رسول الله أرسلت إلينا مصدقا، أن يجمع الصدقات، أرسلته إلينا فخرجنا لنكرمه ولنستقبله، خرجنا لإكرامه ولاستقباله، فولى مدبرا وزعم أننا خرجنا لنقتله، والله يا رسول الله ما خرجنا لذلك. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، النداء أيضا للمؤمنين، وتعددت النداءات في السورة، فالأدب للمؤمن، الأدب للمؤمن. إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق بنبأ تنكير للتعميم، أي فاسق؟ الفاسق الكذاب في هذه الآية، والفاسق عموما هو من ترك مأمورا به أو ارتكب محظورا، ذاك هو الفاسق الخارج عن الطاعة بأي صورة من الصور. إن جاءكم فاسق بنبأ، أي نبأ؟ ذاك التنكير للتعميم، فتبينوا وقول فتثبتوا، تبينوا من التبيين والتباين، فتثبتوا فتوقفوا ولا تقضوا بشيء ولا تفعلوا شيء حتى تتيقنوا الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا أي لألا تصيب قوما بدهالة، أي وأنتم جاهلين أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على الخروج لهؤلاء الذين منعوا الزكاة، فلو خرج إليهم أو قتلهم لحدث عنف شديد. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم الغم الشديد على فعل تم مع تمني ألا يكون قد حدث. في هذه الآية دليل على أن خبر الواحد العدل مقبول، لأن الله شرط التبين بفسق المخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا فالتبين إذا جاء الخبر من فاسق، فإذا جاء الخبر من عدل قبل بغير تبين. فالآية دليل على قبول الخبر من الواحد، خبر الواحد العدل مقبول. أما خبر الفاسق فإن كان متعلقا بغيره فلا بد من التبين. أما إذا جاء الفاسق فأقر على نفسه بدين قبل خبره، قبل خبره، فيقبل خبر الفاسق فيما يتعلق بشخصه في الدعوة، أن يدعي شيئا، أن يقيم دعوة على غيره، في الكحول والنكران أن ينكر عن نفسه شيئا، يقبل خبره، يقبل يمينه. أيضا إذا أقر على نفسه بشيء لغيره أو بحق، أيضا إذا نقل الفاسق خبرا أو أمانة من أحد لأحد، طالما لم يخرج الأمر عن المبلغ والمبلغ له قبل الخبر، لأننا لو منعنا خبر الفاسق في كل الأمور لتعطلت المصالح، فليس كل الناس عدول. وخبر الفاسق ممنوع فيما يخص الناس، فيما يخص غيره، فيما يخص العامة، فيما يخص الأحكام العامة. أما فيما يختص بذاته بنفسه، أو أرسله واحد من الناس إلى غيره وقال اعطيه هذا أو قل له ذلك أو ما إلى ذلك، قبل خبره لأنه لم يتعدى من أرسله ومن أرسله إليه. إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر. إذن فالآية تشهد بأن هناك من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بغزو بني المصطلق وصدق خبر الوليد بن عقبة، لأن الله يقول لو يطيعكم في كثير من الأمر. إذا فهناك فريق أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو في بعض الأمور الأخرى، لو يطيعكم رسول الله فيما تأمرونه به وتحدثونه عنه لعنتم، والعنت عنت الرجل عنة أصابه الجهل والمشقة والهلاك، ويعبر بالعنت عن الأمر الشاق الشديد. لعنتم أي لشق ذلك عليكم ولجهدتم ولأصابكم الهلاك أنتم ليس هو، لأنه يقضي بالظاهر. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وهذا الكلام يدل على أن هناك فئة أخرى لم تشر عليه بشيء ولم تأمره بغزو بني المصطلق، بل صمتوا وتركوا الرسول يقضي بما يرى وأرادوا التثبت والتبين. هؤلاء يذكرهم الله تبارك وتعالى ويمتدحهم لأنه حبب إليهم الإيمان. وقد يكون الآية استئناف لبيان عذر من أشار إليه بغزو بني المصطلق. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزانه في قلوبكم، أي أن العذر لكم، لأنهم حين أشاروا عليه بالغزو كان ذلك من فرط حبهم للإيمان وفرط كرههم للكفر والامتناع عن الانقياد، فأشاروا عليه بذلك، فالله يعذرهم ويبين العلة في خطئهم. أو الكلام عن غيرهم فهم فريقان، فريق أشار وفريق توقف. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن فالإيمان من فعل الله، والله تبارك وتعالى خلق الخلق وأعمالهم، والإيمان مخلوق، والإيمان في قلب المؤمن من خلق الله تبارك وتعالى. ولا فضل لمؤمن في إيمانه، بل الفضل كله لله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان على كل الأديان وعلى كل الشرائع، وزينه في قلوبكم، زينه في قلوبكم، جعله محببا إلى قلوبكم، جعله مميزا عن غيره، زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر جحود النعمة، الكفر التغطية، الكفر التغطية، والكفر تغطية نعمة الله تبارك وتعالى، والخطاب للمؤمنين كره إليكم الكفر أي الجحود بنعمة الله. إذ كل مؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى نعمه لا تحصى على مر الدهور، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فكره الله إليهم الكفر الجحود بالنعم، والفسوق الخروج عن الطاعة، من قولهم فسقت الرطبة خرجت عن قشرتها، فكذلك الفسوق الخروج عن لباس التقوى الذي أنزله الله علينا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. والفسوق ترك الأوامر وارتكاب النواهي. كره إليكم الكفر، وكره إليكم الفسوق، وكره إليكم العصيان، والعصيان عدم الانقياد، الامتناع عن الانقياد. أولئك هم الراشدون، شهادة، شهادة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفر أحد منهم أبدا نعمة الله عليه، ولا يفسق واحد منهم أبدا، ولا يعصي واحد منهم أبدا. شهادة من العلي الأعلى الذي خلقهم وهيأهم لذلك، واختارهم أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شهادة تؤكد الشهادة التي جاءت في آخر سورة الفتح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوق الشبهات كلهم عدول، وكل ما حدث منهم باجتهاد، وكل مجتهد مصيب، وما فسقوا بحروبهم، وما عصوا بحروبهم، وما كفروا باختلافهم أبدا، كل ذلك باجتهاد، وكل مجتهد مصيب، فقد حكم الله عليهم بذلك. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، ليس الاستقامة فقط على طريق الحق، بل التصلب أيضا في هذا الحق. الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة، وهي الصخرة الصلدة القوي. أولئك هم الراشدون، حكم من الله تبارك وتعالى وشهادة، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. إذن فحب الإيمان فضل، وتزيين الإيمان في قلب العبد نعمة، وأن يكره لك ربك الكفر والفسوق والعصيان ذاك من فضل الله عليك، وليس من كسبك، ليس من كسبك أو من فعلك أبدا، وإنما هو من خلق الله ومن فعل الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بأحوالكم، حكيم في تدبير أموركم. أيها الأخ المسلم، هذه السورة والتي نزلت كي يتأدب الناس بأدب الله تبارك وتعالى، هذه السورة تبين رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته وجلال قدره وعظيم شأنه، أيضا تشهد للأصحاب بأنهم هم الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأخ المسلم، اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كحرمته صلى الله عليه وسلم في مماته، وأن رفع الصوت في حضرته وهو حي كرفع الصوت أمام مقصورته وهو ميت، ورفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم بعدما مات ودفن فيه اسمه كاسم رفع الصوت في حضرته وهو حي. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي أبدا الآبدين، فهو الشفيع وهو الشافع وهو المقرب وهو سيد الخلائق أجمعين منذ خلق إلى الأبد. واعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو حديثه بعد مماته. وإذا قرأ عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وجر أن تعلم أن حرمة الحديث المقروء عليك كحرمة الحديث الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رفع الصوت مطلقا في حضرة من يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة حديثه بعد مماته كما لو كان هو المتحدث. وجب الأدب على السامعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو كانوا في حضرته، لأن حرمة الكلام قائمة، بدليل قوله تبارك وتعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فكان الأمر لحرمة القرآن إذا تلاه النبي صلى الله عليه وسلم أو تلي عليك إلى أن تقوم الساعة. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، قرأ من أي إنسان، من أي شخص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما مات، حرمة الكلام لا تنتهي. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، كذلك حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. وحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة القرآن، لأن أكثر بل كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، وما تكلم من تلقاء نفسه. وقد عدل الفقهاء والعلماء وحصروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن غالب الحديث وحي، وقليل من حديثه بكلامه وبلفظه وبتعبيره. أما الغالب والأعظم والأكثر من حديثه فهو بوحي من الله تبارك وتعالى. فتصبح حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة الوحي. كذلك لا يجوز رفع الصوت عند قراءة الحديث، ولا يجوز الاعتراض على حديث رسول الله، ولا يجوز التقديم بين حديث رسول الله بين يدي الحديث، ولا يجوز مطلقا التعليل او الاعتراض او الانكار او الجحود، بل يجب الاتباع، والاتباع المطلق لحديث رسول الله. واذا ذهبت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله عليك بهذا وتفضل عليك بشرف المثور في حضرته، فإياك تأدب بالأدب الذي أدبنا به الله تبارك وتعالى، وخف بعيدا عن المقصوع، متأدبا خاشعا في حضرة سيد الخلائق. وإياك ورفع الصوت ولو بالصلاة عليه، ولو بالصلاة عليه، إياك ورفع الصوت، وإياك والتلصص من المقصوع أو التمسح فيها، بل ابتعد عنها وقف متأدبا خاشعا، فإنه يراك بل ويسمع قولك ويرد السلام عليك. يا ربي ما سلم عليه مؤمن إلا رد عليه السلام. فعليك بالأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة حديثه، واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة إلى الأبد لا تنتهي، وحرمة حديثه كذلك. صلوا عليه، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فأنتم المستفيدون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والوقوع في أصحابه، فمن سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إياكم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا معهم واحتشموا، وتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تجترئ فتنادي باسمه، وإياك أن تجترئ فتنادي بكنيته، وإياك أن يذكر في حضرتك ولا تصلي عليه. فقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبعد الله رجلا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هكذا قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. وحين سئل هذا القاتل: يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ولكن نرى في سورة الحجرات أن الله تبارك وتعالى حدثنا عن قتال المؤمنين بعضهم لبعض، وهل يقتتل المؤمنون؟ نعم يقتتل المؤمنون، واقتتال المؤمنين لا يخرج عن ثلاثة أحوال: أن تكون الفئتان المتقاتلان المتقاتلتان باغيتين، أو تكون إحداهما باغية على الأخرى، أو تكون الفئتان متأولتان كل اجتهد واعتقد أنه مصيب. تلك هي أحوال الثلاثة، وربنا تبارك وتعالى ينبه لهذه الأحوال الثلاثة فيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي الآية دلائل على أمور: أول دليل في الآية أن القتال بين المؤمن والمؤمن لا يرفع عنه صفة الإيمان، فقد سماهم ربنا تبارك وتعالى مؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الأمر الثاني أن الآية تأمر أولي الأمر بالإصلاح بين المتقاتلين، وفي الآية أمر بقتال الفئة الباغية وهو فرض على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يقم به أحد أثم الكل. وفي الآية أيضا دليل على أن الفئة الباغية إذا فاءت إلى أمر الله تركت. في الآية أمر بالإصلاح أول، ثم أمر بالقتال ثانيا، ثم أمر بالإصلاح بعد ذلك قيد بالعدل. لو تأملنا الآية لوجدنا الله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال بعد ذلك وبعد الأمر بالقتال للفئة الباغية: فإن فاءت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل، وقيد الصلح هنا بالعدل، لم يقيده في الآية الأولى لأن القتال لم يحدث والنفوس لا زالت بريئة من الهوى. فنحن نأمر بالإصلاح ونزيل الشبهات ونصلح بين الفريقين، ولكن هذا الصلح إذا لم يجدي وبقت إحدى الطائفتين أمرنا بقتال الفئة الباغية، فإن فاءت بعد القتال هناك مظنة الحيف والجور في إصلاحنا بين الطائفتين، لأننا قد قاتلنا إحدى الطائفتين وأصبنا منها وأصابت منا، فهناك مظنة الجور للدماء التي سالت منا ولما أصابنا في هذا القتال. من هنا قيد الله تبارك وتعالى الإصلاح في المرة الثانية بالعدل وأكد: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الحالة الأولى أن يقتتل فئتان من المؤمنين والفئتان باغيتان، كل منهما باغية ظالمة بشبهة أو بتأويل لا يسوغ. وفي هذه الحالة على أولي الأمر أن يزيلوا الشبهات بين الطائفتين وأن يصلحوا بينهما بتبيين أمر الله وبالفصل بين المتقاتلين بما حكم به الله. الحالة الثانية أن تكون إحدى الطائفتين باغية والأخرى بغي عليها، وهنا وجب على أولي الأمر أن يبينوا الأمر للفئة الباغية بالنصح وبالإرشاد وبدعائها إلى كتاب الله ليحكم بينهما، فإن استجابت وضعت الحرب أوزارها وكفى الله المؤمنين القتال، فإن لم تستجب لدعوتها لأمر الله وظلت على بغيها وإصرارها على قتال الطائفة الأخرى وجب هنا على ولي الأمر أن يقاتل الفئة الباغية بمن معه من المسلمين، وفرض القتال هنا فرض كفاية. يقاتل الفئة الباغية حتى تعود وترجع وترضى بحكم الله تبارك وتعالى، فإن حدث ذلك تم الصلح بينهما بالعدل، وفي كلمة العدل أقوال وآراء. الحالة الثالثة أن يكون التقاتل بين الطائفتين لا عن بغي إحداهما على الأخرى ولا عن شبهة وظلم من الفئتين، بل الفئتان متأولتان كما حدث بين الصحابة، كل فريق يعتقد أنه على الحق ولا يرضى لنفسه أن يكون باغيا، ولكن الحق اشتبه عليهم واختلف فيه، وكل فريق يظن أنه على الحق. وهنا على ولي الأمر أو على المسلمين أن يصلحوا بين الفئتين بدعوتهما لحكم الله، ولا بد وأن يستجيب لأن الطائفتين متأولتان مجتهدتان كل منهما يعتقد أنه على الحق، ففي أغلب الأمور والأحوال تستجيب الطوائف المختلفة لحكم الله، وهنا يحكم بينهما بكتاب الله. فإن لم يصطلح ويكف عن القتال أصبحت الفئتان باغيتين، ووجب على ولي الأمر أن يقاتل الفئتين معا حتى يعود الجميع إلى أمر الله. الطائفة من الشيء، الجزء من الشيء، والطائفة تطلق على الرجل الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقيل يصح بشهادة أو بشهود رجل واحد. فالطائفة من الشيء الجزء منه، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الطائفتان باغيتان، الطائفتان يقاتلان بشبه وباجتهاد أو بتأويل لا يسوغ لهما أو منهما، هنا يحدث الصلح، المصالحة، الدعوة لأمر الله. استجابت الطائفتان كان بها، استجابت إحداهما وأبت الأخرى، فالآبية باغية وجب قتال الفئة البغية، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، والبغي التطاول والفساد، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أمر بالقتال، فرض فرض كفاية، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء ترجع، وسمي الظل فيئا لرجوعه بعد غياب الشمس أو بعد زوال الشمس، حتى تفيء فاء يرجع رجع، حتى تفيء ترجع إلى أمر الله إلى حكم الله، فإن فاءت أي رجعت وكشفت عن القتال هذه الفئة الباغية وارتضت حكم الله، فأصلحوا بينهم بين الطائفتين بالعدل. قيد الصلح هنا بالعدل كما قلنا لأن مظنة الحيف والجور قائمة على المصلح، قائمة في حق المصلح لأنه قاتل وأصيب وهكذا، فقد يدفعه ذلك للظلم أو للميل إلى الفئة غير الباغية، فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بتحري العدل. وأقسطوا وأعدلوا، وأعدلوا في كل الأمور، والقسط هو العدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أعدلوا في كل الأمور، إن الله يحب المقسطين أن يحمد أفعالهم بحسن الثواب والجزاء، إن الله يحب المقسطين. في كلمة العدل أقوال، قال بعض الناس إذا تم القتال وفاءت الفئة الباغية هل تضمن الأموال والدماء أم لا تضمن؟ اقتتلت فئتان وتم الصلح بينهم، بغت إحداهما على الأخرى فقاتلنا التي تبغي حتى تفيء ففاءت، فاءت لكن هناك خسائر في الأموال أيضا في الدماء، فهل تضمن الفئة الباغية؟ بمعنى هل تعوض الفئة الأخرى عن الأموال التي افتقدت؟ وهل تدفع الدية عن الدماء التي سالت وأغريقت أم لا؟ قال بعض الناس لابد أن تضمن، هذا هو الصلح بالعدل، أن تعوض الفئة التي ظلمت وبغي عليها، تعوض في أموالها التي فقدتها وفي دمائها التي سفكت أو سفكتها الفئة الباغية. وقال بعض الناس لا تضمن ولا تعوض إلا ما كان موجودا بعينه، كأن بغت فئة على فئة واستولت على أشياء والأشياء موجودة لم تتلف، وجب إعادة الأشياء طالما هي موجودة بعينها كالأراضي والدور والعقار وما إلى ذلك، تعاد طالما كانت موجودة بأعيانها، أما إذا تلفت هدمت الدور فكيف تعاد؟ فلا ضمان ولا تعويض ولا دية عن الدماء، لأنك إذا أمرت الفئة الباغية بعد أن فاءت بالتعويض قد لا ترضى ويستعر القتال مرة أخرى، وقد لا تقوى أو لا تقدر. وقال بعضهم الأمر يتوقف على الحالة التي فيها الفئة الباغية، فإن كانت الفئة الباغية قليلة العدد ضعيفة الشوكة أمرت فعوضت وودت الدماء بالدهن ودفعت التعويض الكافي عن الإفساد للأموال، وإن كانت الفئة الباغية كثيرة العدد عظيمة الشوكة يخشى من رفضها واستمرارها في القتال لا تضمن، وذاك رأي ضعيف يجعل ميزان العدل يتأرجح. وقالوا أبدا ليس ضعيفا، لأن المسألة تتعلق بالمصلحة، فالمصلحة العامة للمسلمين أن يكف عن القتال، فإن كانت الفئة الباغية كثيرة العدد لا تضمن حتى نضمن السلام والوئام بين المؤمنين. وقال بعضهم بل الفئة الباغية تظلم. فهناك أحوال، إن كانت الفئتان باغيتين، كل فئة منهم وكل طائفة منهم باغية، فلا تعويض ولا بيه، فالكل ظالم، الكل ظالم، القاتل والمقتول، الفئة الباغية والفئة الأخرى أيضا باغية، فهما باغيتان، فلا ضمان بينهما ولا تعويض ولا بيه. أما إذا كانت الفئتان إحداهما باغية والأخرى غير باغية، بغي عليها، ضمنت الفئة الباغية وأمرت بالبيع وعوضت الأموال والدماء. وإن كانت الطائفتان مجتهدتين متأولتين كما حدث في شأن الصحابة، فلا ضمان بينهما ولا تعويض بينهما، لأن كل طائفة تعتقد أنها على الحق، فحين أفسدت الأموال أو سفكت الدماء سفكت باجتهاد وتأويل وليس بظلم وبغي، وعليه فلا يجب الضمان والتعويض إلا على الفئة الباغية. وقالوا إذا اقتتل رجلان متوارثان كأخ وأخيه، فهل يرث القاتل المقتول؟ قالوا لا يرث القاتل المقتول أبدا. وقال بعضهم بل إذا كان القاتل باغيا لا يرث، أما إذا كان القاتل مبغي عليه، بغي عليه من المقتول فانتصر نفسه وقتل الباغي، ورثه قياسا على القصص. هذه الأوامر في شأن قتال المؤمنين لم تفهم ولم تعرف أحكامها إلا بعدما حدث بين الصحابة من قتال واقتتال، لأنهم سنوا لنا الأحكام في قتال المؤمنين والمسلمين، لأن الأحكام في قتال المشركين والكفار اتضحت بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فقتال المشركين أحكام القتال وما يترتب عليه في الأسير والسبي والذراري والأموال والفيء والغنائم، كل ذلك اتضح بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما قتال المسلمين فلم تصرح أحكامه إلا بما حدث بين الصحابة، ولذا قال بعض الراسخين قتال الصحابة كان نعمة وفضلا من الله حتى يبينوا لنا أحكام قتال المسلمين وأحكام قتال الفئة الباغية، لأننا لم نكن نعرفها ولم يكن يتيسر لنا أن نعرفها إلا بسنتهم. فقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الفئة التي قاتلها في الصفين وفي وقعة الجمل، أمشركون هم؟ قال لا، من الشرك فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. فتبينت الأحكام، ومن هذه الأحكام لا يقتل أسيرهم أبدا. أما في المشركين فيجوز قتل الأسير، قتله صبرا جائز. أما في قتال المسلمين فلا يجوز قتل الأسير، ولا يذفف أن يجهز على الجريح، ولا تسبى النساء، ولا تسبى الذرية، ولا تقسم الأموال، ومن فر لا يتبع، فلا يتبع مدبرا، ولا يقتل جريحا، ولا يقتل أسيرا، ولا تسبى النساء ولا تسبى الذرية ولا تقسم الأموال. أما في قتال المشركين فتسبى النساء وتسبى الذرية ويقسم الفيء أو الغميمة، وكذلك يمكن أن يذفف على الجريح، ويمكن أيضا أن يقتل الأسير طبقا لما يتراءى لإمام المسلمين. أما في قتال المسلمين بعضهم بعضا فلا يصح مطلقا أن يتبع مدبرهم، فطالما ولى إياك أن تتبع، أو جرح إياك أن تبرز عليه، أو أسر إياك أن تقتل، أو وقع ماله في يدك لا يحل لك، لأن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك لا تسبى النساء ولا تسبى الذرية. وأول من قاتل المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حيث تمسكوا بالإسلام ومنعوا الزكاة فقتلهم واعتبرهم مرتدين. وأما ما حدث ذلك بعد ذلك بين الصحابة فكلهم متأول، كلهم متأول. اقتتال الصحابة أمر شهدوه وغبنا، وعلموه وجهلنا، فإن اجتمعوا تبعنا وإن اختلفوا وقفنا. دماء نجى الله منها أيدينا فلا نخضب بها ألسنتنا. هم أعلموا بالأمر منا، وهم الذين شهدوا وغبنا، وهم أقرب من الله منا، وهم الذين رضي الله عنهم وغفر لهم. فنأخذ من أمور قتالهم سنن وأحكام في قتال الفئة الباغية، لأن الفئة الباغية إذا خرجت على ولي الأمر العدل الحاكم المسلم الذي بويع بيعة صحيحة، إن خرجت عليه طائفة وجب عليه أن يدعوها إلى كتاب الله كما فعل عليه، يدعوها إلى كتاب الله، فإن فاءت وعادت لا يحدث شيء معها، لا يعاقبها لا بالقتل ولا بالأسر ولا بمصادرة الأموال. فإن أصرت وبغت يقاتلها، فإن قاتلها لا يتبع مدبرها ولا يقتل أسيرها ولا يذفف على جريحها ولا يسبي نساءها وذراريها. تلك هي الأحكام، تلك هي الأحكام والتي من الله تبارك وتعالى علينا ببيانها بأفعال الصحابة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متهمين في دينهم، بل هم العدول كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كانوا مجتهدين، اجتهدوا وتأولوا، وكل أفعالهم وكل حروبهم كانت في سبيل الله، اجتهدوا. منهم من اجتهد فأخطأ، ومنهم من اجتهد فأصاب، الله أعلم بهم وقد غفر لهم. فعلينا أن نبرئ ألسنتنا من الخوض في شأنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقرئت بين إخوتكم وقرئت بين إخوانكم. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تنقطع بالاختلاف في الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بالاختلاف في النسب، فأخوة الدين أثبت من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة، أكد ربنا تبارك وتعالى على الأخوة بين المؤمنين، وإن تقاتل لكن الأخوة قائمة. ثم يأمرنا بالإصلاح، فأصلحوا بين أخويكم. وهنا جاء بالمظهر بالظاهر بدلا من الضمير، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم، ذاك هو القياس، قال فأصلحوا بين أخويكم، فجاء باللفظ الظاهر للتأكيد والتعليل والتقرير على الأخوة، والامر بالاصلاح وتعليل الغرض من الاصلاح، بل نسب الأخوة الى المصلح فقال فاصلحوا بين اخويكم، فهم اخوة وهم ايضا لنا اخوة. فالمؤمن المختلف مع المؤمن هم اخوان، فان دخلت انت لتصلح فلا بد ان تعتدل ان الكل اخوة لك. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله، اي اتقوا مخالفة الله تبارك وتعالى ومخالفة امره في الصلح بين الناس وان كان اثنين، لانه هنا انتقل من صيغة الجمع الى صيغة التثنية حين قال اصلحوا بينهم بالعدل، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، الكلام جمع. لكن الآية التالية تشعر بأن الأمر يسري حتى ولو كان المتقاتلان اثنين فقط. من هنا يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لأن أقل ما يحدث هو أن يقتتل المسلمان، فإن حدث أو اختلف المسلمان وجب على أقرب الناس إليهما أن يصلح بينهما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله في الصلح أن يكون بالعدل، واتقوا الله في مخالفة أمره بقتال الفئة الباغية وبالإصلاح بين الناس ببيان الرشد وبيان الصواب وبيان حكم الله، فاتقوا الله في كل ذلك لعلكم ترحمون، لأن الله تبارك وتعالى يرحم عباده الذين يرحمون إخوانهم، ويرحم عباده الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم. والتوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، وبين هذا الأمر وهذا الكلام وهذه الآيات التي تفيد بأن المؤمن قد يقتل أخاه المؤمن، وأن القتال بين المؤمنين لا ينفي عنهم صفة الإيمان، وأن المؤمنون إخوة، يبين لك أن الأحوال تختلف. فالمسلم إذا رفع سيفه على المسلم من أجل الدنيا، من أجل الجاه، من أجل السلطان، هنا هو باغي، هو باغي. ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، لأن الآخر يبغي عليه. كالسارق إذا دخل عليك بالسلاح يبتغي مالك فقتلك فأنت شهيد وهو في النار، فإن قتلته أنت فأنت بريء وهو في النار. أما إذا التقى المسلمان وهما باغيان، كل يبغي على أخيه، يتصارعان من أجل الدنيا، فهما لا شك في النار. أما إذا التقى المسلمان أو المؤمن واقتتلوا وهم مجتهدون كل يرى أنه على الصواب، كل يعتقد أنه على الحق، والهدف من القتال الله، الدار الآخرة، فذاك أمر آخر. إذا فتتحدد المسألة بالهدف من القتال، فإن كان الهدف من القتال الدنيا وزخرفها وزينتها، إن كان الزخرف والزينة هو الهدف فالقاتل والمقتول في النار، وإن كان الهدف الدفاع عن المال أو العرض أو النفس أو الوطن، إن كان الهدف ابتغاء مرضاة الله، إن كان الهدف هو رضوان الله، إن كان الهدف هو الآخرة، فذاك أمر آخر، وكل مجتهد مصيب، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. وقتال الصحابة من هذا النوع، القتال الذي هو في سبيل الله، القتال الذي هو ناشئ عن اجتهاد وتأويل، منهم من اجتهد فأصاب، ومنهم من اجتهد فأخطأ، والله تبارك وتعالى أعلم بالجميع، فيؤدبنا الله تبارك وتعالى كما أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدبنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. السخرية، الاستهزاء، سخرت منه، أسخر سخرا وسخرية ومسخرة، السخرية الاستهزاء، والاسم السخري والسخري أيضا، والاستهزاء غالبا ما يكون في الجموع والجماعات، غالبا ما يكون في المجتمعات حيث يجتمع الناس، ولذا تجد ربنا تبارك وتعالى يقول: لا يسخر قوم من قوم، لم يقل يسخر أحد من أحد، وكأن السخرية غالبا ما تكون في المنتديات والمجتمعات حيث يجتمع الناس فيسخرون بعضهم من بعض، أو يسخر أحدهم من أحد فيتضاحك الجميع. وكلمة قوم تطلق على الرجال فقط، لأن الرجال هم القوامون، الرجال القوامون على النساء، وسمي الرجال قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد، إذا حدثت الشدائد ودعي الناس قام لها الرجال، فالقيام بالأمور وظيفة الرجال، من هنا يطلق كلمة قوم على الرجال، ولكن قد تدخل النساء في كلمة قوم مجازا، فقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي رجالا ونساء، كقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي رجالا ونساء، دخلت النساء بالتبعية، وعبر بالقوم تغليبا للرجال. فيسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي ربما يكون المسخور من خيرا عند الله من الساخر. أسلم نية، وأسلم معتقدا، أسلم معتقدا، وأخلص قلبا، وأطيب سريرة. وقد يكون من تسخر من عند الله مقربا وعند الله مقبولا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهذه السخرية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها تتضح إذا حدث التفاوت بين الساخر ومن سخر منه، في المال، في الصحة، في الجسم، في اللباس، في العلم، في اللباقة، فيكون الرجل غنيا فيسخر من الفقير، أو قويا فيسخر من الضعيف، أو مصححا فيسخر من ذي العاهة، كالأعرج والأعور، أو يكون حسن الثياب فيسخر ممن هو رص الثياب، أو يكون ذا منطق فيسخر ممن هو ليس بلبيق، يسخر منه. هذه السخرية عقوبتها شديدة، بل غالبا ما يكون الساخر أقل شأنا من المسخور منه، لأن الله يقول عسى أن يكون خيرا منه. وفي غالب الأحوال تجد أن الساخر من غيره هو صاحب العيوب وهو المعيوب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. أفرد النساء بالذكر رغم أن النساء تدخل في كلمة قوم، تدخل مجازا، لكنه أفرد النساء بالذكر فقال ولا نساء من نساء، ليدلل على أن السخرية في النساء أكثر ومعتادة. وكم سخرت الجميلة من القبيحة، وكم سخرت الطويلة من القصيرة، وكم سخرت البيضاء من السوداء. وغالبا ما تعجب المرأة بنفسها أو بجمالها أو بمالها أو بجاهها فهن ناقصات عقل ودين، فتسخر ممن هي أقل منها شأنا. من هنا يؤكد القرآن ويختص النساء بالذكر تأكيدا على النحل. ولا نساء، أي ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز العيب، واللمز قد يكون باليد، بالإشارة، بالعين، باللسان، وأغلب ما يكون باللسان. أما الهمز فلا يكون إلا باللسان. اللمز يكون بالعين وباليد وبالإشارة، واللمز العيب، فمن لمز أحدا فقد عابه. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. النبذ اللقب، النبذ اللقب، ونبذته لقبته. والنبذ يطلق عرفا على لقب السوء. ولا تنابذوا بالألقاب، أي ولا يدعو بعضكم بعضا بألقاب السوء. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الذكر الذي يذكر به المؤمن أن يقال له يا فاسق أو يا كافر أو يا زاني أو يا سكير. فالمؤمن إذا عاب عليه أحد ولمزه بأمر قد تاب منه أو أمر عرف عنه فقد سماه فاسقا بعد أن سمي مؤمنا، فذاك لا يصح. أو بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن الساخر والنابذ واللامذ فاسق وفسق بعد أن كان مؤمنا. لا يبقى قوم من قوم. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا معنى ذلك أن من فعل ذلك فسق، وبئس الذكر لك أن تعد فاسقا بعد أن كنت مؤمنا. هذه الآيات نزلت كلها لأمور حدثت. فنزل الأمر بالإصلاح بين المؤمنين إذا اقتتلوا، لأن الأوس والخزرج حدث بينهم قتال بسعف النخيل بالجريد وبالنعال وبالعصي لخلاف بينهما، فنزلت. وقيل بل نزلت لأن الأنصار بينهم وبين بعض حدث بينهم أيضا قتال. وقيل في مسألة السخرية أنا صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه تبكي وقالت يعينني النساء فيقولن يا يهودية بنت يهوديين. فقال لها ولما لا تقولين لهم أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد فأنا بنت نبي وبنت أخي نبي وزوجة النبي. قيل أن الآية نزلت من أجل ذلك. وقيل أيضا أن السيدة عائشة حاكت رجلا. المحاكاة داخلة في الناس وهي أن تقلد أحد الناس قاصدا بذلك إضحاك الآخرين. المحاكاة أن تقلد أحدا في المشي في الكلام في أي شيء فإذا رأى الناس ذلك تضاحكوا ذاك نوع من أنواع السخرية. وقيل أيضا أن الرجل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بأسماء عديدة ويسمى بأسماء كثيرة فكان الرجل إذا نودي باسم من أسمائه حزن. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى رجل باسمه فقالوا ما هي يا رسول الله إنه لا يرضى بهذا الاسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحسن أسمائه إليه. وكانت الألقاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والألقاب الحسنة الطيبة مطلوبة وهي سنة. وقد لقب أبي بكر بعتيق ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبر عتيق أن الله عنه راض. لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بالفاروق ولقب خالد بسيف الله ولقب حمزة بأسد الله وأسد رسوله ولقب عثمان بذي النورين ولقب حذيفة بذي الشهادتين ولقب أبا بكر بصديق. فالألقاب الحسنة مطلوبة أما ألقاب السوء فلا تصح وهي عصيان وهي فسوق بعد إيمان. لا يدخل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم. وقال ولا تلمزوا أنفسكم وكأن اللامز لأخيه لامز لنفسه كقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي ولا يقتل بعضكم بعضا. فالمؤمنون كنفس واحدة كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وكقوله تبارك وتعالى فسلموا على أنفسكم أي سيسلم بعضكم على بعض. وهنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم إذا فلامز لمسلم وكأنه قد لمز نفسه وكأنه قد لمز نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يدعو بعضكم بعضا بألقاب السوء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن فمن فعل ذلك فقد فسق. ومن لم يتب عن هذا عن السخرية بالآخرين عن اللمس عن التنابز بالألقاب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك وسموا فسق بعد أن كانوا مؤمن. أيها الأخ المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا وفي الآخرة. قيل أن ذلك بسبب أن بعض الناس من الصحابة قال لأحدهم يا ابن اليهودية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه. فإذا قال الرجل لآخر يا كافر فإن كان كافرا فالكلمة حق، وإن لم يكن كفر القائل بالكلمة. وإن عير الرجل أخاه وقال له يا شارب الخمر أو يا زاني أو يا سارق أو يا كذا أو يا كذا، عيره بذنب تاب منه، لابد أن يقع في نفس الذنب، ولكن لابد أن يكشف ستره، لابد. من هنا أخبرنا أشياخنا وأسيادنا أن الإنسان إذا كان على طاعة ورأى أخاه على معصية قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، ودعا له وستره ولا يفضح، لأن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. وقالوا لنا أشياخنا إن الأعمال أمارات ظنية وليست أدلة قطعية. من هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الغلو في تعظيم أو مدح الرجل الصالح، فقال إن كان أحدكم ولا بد مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه. لأن الأعمال أمارات ظنية، تراه يحج، تراه يصوم، تراه يزكي، تراه يصلي، تراه يقرأ القرآن، علامات أمارات ظنية فقط وليست أدلة قطعية، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما الطائع ظاهرا والأعمال كلها صالحة وفي قلبه صفة مذمومة تبطل أعماله لا يعلمها إلا الله، كالرياء، كالنفاق، كالعجب، صفات كثيرة وأمراض القلوب عديدة. وربما العاصي ترى أعماله ظاهرها سيء وفي قلبه صفة محمودة من أجلها غفر الله له. فالأعمال أمارات ظنية وليست أدلة قطعية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هنا إذا رأيت الصالح فلا تبالغ في مدحه وقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، وإذا رأيت العاصي فاستغفر الله له. وربما تبتلى بما ابتلي به تحمد الله على أن عافاك ولا تسب أخاك. عليك أن تكره السيئة ولا تكره الذات المسيئة. إذا أردت أن تسب وتذم فذم المعاصي ولا تذم العاصي. عليك أن تكره المعصية ولا تكره العاصي، بل إن رأيت المسلم على معصية وجب عليك ستره، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة.